ياءات الإضافة كقالون أدلي ديني سكن وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العف إلا النداء إلا الندى وغير محيايا من بعد اسمه واحذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتح له وقل لعبادي طب فشا وله ولا لدى لام عف نحو رب عبادي لا الندى لا الندى مسني أتاني أهلا كريم الله.